في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وهدى. وبعد أخرى، فهذه محاضرة بعنوان المفطرات المعاصرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وقبل أن نبدأ بهذه المفطرات، أحب أن أشير إشارة سريعة إلى قوله تعالى، وهي آية نقرأها كثيرا لكن يحسن التوقف عندها عند الحديث عن الصيام في كل مناسبة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففريضة الصيام علينا وعلى من قبلنا من الأقوام الحكمة منها التقوى. فمهما تكلمنا عن المفطرات وأن هذا يفطر وهذا لا يفطر وهذا يفسد الصيام وهذا لا يفسد الصيام، ينبغي علينا دوما أن نرجع إلى الحكمة العظمى من هذا الصيام، من فريضة الصيام، وهي التقوى، لعلكم تتقون. فكما أن المسلم يشرع له أن يتعلم أحكام الصيام فيعلم ما يفسد صيامه وما لا يفسده، فعليه دوما أن يصلح قلبه وأن يراجع نفسه الفينة تلو الأخرى، فينظر هل هذا الصيام الذي سيصومه أو الذي صامه أثر فيه، لعلكم تتقون، هل زاده تقى أم أن رمضان وغير رمضان بالنسبة له شيء واحد، هل إذا صام تغير برنامجه اليومي أو أنه يصوم أو لا يصوم الأمر بالنسبة له سيان، بعد الصيام هل يلاحظ أنه ازداد تقوى وقربا إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه هي الحكمة العظمى من الصيام، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. وأشار قبل ذلك إلى أن هذه الفريضة فريضة عالمية علينا وعلى من قبلنا من الأمم. طيب، كيف كان من قبلنا من الأمم يصومون؟ هل كانوا يصومون كما نصوم تماما أم أن هناك بعض الاختلاف، أو قد يكون الاختلاف جذريا، أو أنه قد يفرض أحيانا صيام على بعض من قبلنا غير الصيام الذي فرض علينا كما فرض على مريم وغيرها، لا تكلم إنسيا، والمراد من ذلك كله التقوى. ولهذا الصيام الذي فرض على النصارى أو الصيام الذي فرض على اليهود من قبلنا لا يلزم أن يكون كالصيام الذي فرض علينا، يوجد بعض الاختلاف أو قد توجد اختلافات جوهرية، لكن اللب والهدف والغاية من ذلك هي التقوى، مشتركة بين كل الأمم الذين شرع الله لهم وفرض عليهم الصيام، لعلكم تتقون. طيب، قبل أن ندخل أيضا في تلك المفطرات، ينبغي أن أشير أو يعني يحسن أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أنه عندما نريد أن ندرس أو أن نتكلم عن مسألة أو مفطر من المفطرات المعاصرة، ينبغي لنا أن نتناوله من جانبين. الجانب الأول وهو المهم، الجانب العلمي أو الجانب الطبي لهذا المفطر إذا كان مفطرا يتعلق بالتداوي مثلا، فلا بد في البداية من فهم واقع هذا المفطر أو فهم كيفيته أو التصور الصحيح له، ومن دون هذا التصور الصحيح لا ينتج أبدا حكم صحيح إلا إذا كان ذلك الناتج ناتج عن طريق المصادفة. القضية الأخرى لا بد أيضا من الفهم الشرعي الصحيح، فإذا لا بد لنا من فهم وتصور للمسألة أو مفطر تصورا صحيحا، وأيضا لا بد لنا من فهم صحيح لهذا المفطر، ومن دون ذلك لا يصل المفتي أو الفقيه إلى الحكم الصحيح للمسألة. وأحد هذين الأمرين هو الذي أدى إلى الاختلاف في بعض المسائل عند بعض العلماء. فعندما مثلا تسأل أو تسمع عن مفطر من المفطرات، على سبيل المثال عندما تسمع مثلا بعض المشايخ يقول إن بخاخ الربو مثلا يفطر، أو بعضهم يقول إن إبرة الأنسولين تفطر والآخر يقول لا تفطر، أحدهم يقول أن غسيل الكلى يفطر، ويأتيك الشيخ الآخر يقول إن غسيل الكلى لا يفطر، لماذا اختلف الحكم؟ لماذا اختلف الحكم بينهم مع أن مصادر التلقي بالنسبة لهم واحدة؟ وقد يكون هؤلاء العلماء من مدرسة واحدة، وقد يكونوا تتلمذوا على شيخ واحد ودرسوا في مدرسة واحد، ما السبب؟ السبب إما أن يكون هناك خلل أو اختلاف في فهم هذه المسألة فهما صحيحا، أو قد يكون اختلاف بينهم في نفس الفهم الشرعي. وعلى سبيل المثال عندما يعني يوجد خلاف بين أهل العلم في مسألة الحجامة، هل تفطر أو لا تفطر، هذا الخلاف سينسحب معنا إلى مسألة مثلا التبرع بالدم، فيأتيك بعض المشايخ ويقول التبرع بالدم لا يفطر، لماذا؟ لأنه يقول أصلا الحجامة لا تفطر، ويأتيك الآخر ويقول لك مثلا التبرع بالدم يفطر، لماذا؟ لأنه يرى أن التبرع بالدم مثل الحجامة والحجامة عنده مفطرة، وعلى ذلك فالتبرع بالدم مفطر. وهذا هو الذي أوقع الخلاف بين المفتين في بعض مسائل المعاصرة في المفطرات. المفطرات المعاصرة بحثت كثيرا في بعض المجامع وتطرق لها يعني الجمعيات والمجامع واللجان ولجان الفتوى وغيرها، في سواء بحثا عاما لهذه المسائل أو بحثا خاصا في بعض المسائل الخاصة بالمفطرات، ومن ذلك بحث المجمع الفقه الإسلامي الدولي في عام 1418، وبحثت مرة أخرى في نفس المجمع لأنه أجلت بعض المسائل، لأن بعض المسائل تحتاج إلى تصور طبي دقيق، إذا لم يكن التصور الطبي دقيقا لن يكون الحكم الشرعي دقيقا، فأجلت بعض المسائل لتأخذ حظها من النظر، وأجلت أخرى أيضا، أجلت إلى 28 وأجلت أخرى، لأن بعض المسائل تحتاج إلى إمعان نظر ودقة، ولهذا تجد بعض العلماء الربانيين قد يتوقف في بعض المفطرات ويقول أنا يعني أحتاج إلى تصور وسؤال الأطباء وفهم المسألة فهما جيدا، وقد تجد بعضهم يفتي ثم يتغير عنده التصور فيغير فتواه مرة أخرى لكي تطابق الواقع. طيب، أولا هناك مفطرات أجمع عليها أهل العلم لا يوجد خلاف بين أهل العلم فيها، وهي الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، فلا شك أن الأكل والشرب من المفطرات، وهذا قد أجمع عليه أهل العلم، فعلى الإنسان أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والجماع أيضا، وأيضا الحائض والنفساء لا تصوم، وإذا حاضت أثناء اليوم فإن صومها لا يصح. هذه مفطرات أجمع عليها أهل العلم، وهناك مفطرات اختلف فيها أهل العلم قديما، والخلاف فيها أثر في بعض المفطرات المعاصرة، منها الحجامة والتقيؤ، وإن كان الجمهور يرون أنه مفطر، وما يصل إلى الجوف مما ليس بمغذ، ما يدخل إلى الجوف وليس بمغذ، مثل الحصاة أو قطعة النقود أو غير ذلك مما لا يتغذى به الجسم ولا تهضمه المعدة، فهل يفطر أو لا يفطر؟ اختلف فيه أهل العلم قديما. وأيضا اختلفوا في بعض الأشياء التي تصل إلى بعض الأعضاء غير الفم والأنف، كما يصل إلى الأذن والعين كقطرة العين والكحل قديما، اختلف فيها أهل العلم، ولهذا وقع الخلاف أيضا بينهم في بعض المسائل المعاصرة بناء على الخلاف القديم. قبل أن ندخل إلى المفطرات أحب أن أقسمها تقسيما عاما لكي يكون ذلك أوضح يعني في فهم المفطرات المعاصرة. المفطرات المعاصرة إما أن تكون يعني مفطرات تؤخذ عن طريق الفم، وإما أن تكون عن طريق الأنف، وإما أن تكون عن طريق العين، وإما أن تكون عن طريق الأذن، وإما أن تكون عن طريق أحد الفرجين القبل أو الدبر كالتحميلات مثلا، أو أن تكون تدخل إلى الجسم من بعض المسام الأخرى المنافذ غير المعتادة. وهناك أيضا مفطرات أخرى قد لا تدخل تحت هذا التقسيم، لنأخذها واحدا واحدا لكي يكون التصور إن شاء الله واضحا. وقبل ذلك أحب إن شاء الله أن تكون في هذه المحاضرة، لأن المحاضرة فيها نوع دقة، يعني أحيانا دقة في التصور الطبي، وأحيانا يكون نحتاج دقة في التصور الفقهي، فلهذا أحب أن تكون يعني الشرح والتوضيح في المحاضرة يغلب على الطابع السردي، بدل ما يكون نسرد المفطر الأول مثلا ما يدخل عن طريق الفم هذا يفطر وهذا لا يفطر، ثم في نهاية المحاضرة نخرج وقد نكون يعني حصلنا شيء وقد لا نكون قد حصلنا شيئا أبدا، لأن المسألة مبنية على السرد. أريد أن تكون المسألة مبنية على يعني الفهم والتصور. والتصور يعني لو يعني تصورت كلام العلماء في بعض المفطرات، لماذا قالوا هذه تفطر ولماذا هذه لا تفطر، قد في النهاية بعض المفطرات يكفيك التصور الطبي مثلا لكي تحكم وتقول هذا الشيء يفطر وهذا لا يفطر. طيب، أولا بالنسبة للتداوي عموما، أخذ الأدوية عن طريق الفم وأكلها، مثل واحد يعني أصاب صداع فأكل بنادول أو غير ذلك، هذا لا شك أنه يفطر ولا نحتاج أن نتكلم يعني في هذه المسألة. لكن عندي بعض الأشياء التي توضع في الفم ولا يبلعها الصائم مباشرة، يعني ما يتعمد يبلعها، نأخذها واحدا واحدا. مثلا في البداية المضمضة ببعض الأدوية، ومثل الفرشاة والمعجون، فالمضمضة مثلا ببعض الأدوية أو الغرغرة ببعض الأدوية هل تفطر أو لا تفطر؟ لو مثلا إنسان مثلا عنده مشكلة في الحلق وقيل لا تغرغر بهذا الدواء فتغرغر به، هل نقول إنه يفطر أو لا يفطر؟ لاحظوا أن هذا الرجل أو هذه المرأة لم تبتلع هذا الدواء، فهل نقول مثلا إنك خلاص أفطرت لأنك وضعت شيء في الفم؟ ها؟ طيب خلينا نسأل السؤال يعني قبل، أنا أحب رجع الصدى يعني أحب رجع الصدى، فأحب أن أسمع منكم. أولا الفم داخل الفم، طبعا هذا الفم من الداخل، هل هو من ظاهر الجسم أو من باطن الجسم؟ شو رأيكم؟ ومثلها الأنف، تجويف الأنف هنا، هل نعطيه أحكام ظاهر الجسم أو أن نقول إنه لا ليس من ظاهر الجسم بل هو من باطن الجسم؟ شو رأيكم؟ يعني هو من ظاهر الجسم، ها شو رأيك؟ من ظاهر الجسم، ترى لي نتفق علينا بنمشي عليه، يعني لا يعني اليوم نقول مثلا الآن نقول إنه من باطن الجسم ثم بعدين يعني نغير رأينا ونقول إنه من يعني الظاهر أو العكس، ها خلكم كلامكم واحد، من ظاهر ولا باطن؟ ها؟ من الظاهر من الباطن؟ من الباطن يقول دخل، ايش رايك؟ من الباطن. في كلام ثاني؟ ابدا. اذن كل مره تتوضا فيها لابد ان تعيد صيامك، لانك وضعت مفطر من المفطرات، صح ولا لا؟ اذن هو من الظاهر ولا من الباطن؟ من الظاهر. طيب انتبهوا، امسكوا لي هذه. اذا قلنا من الظاهر، هذه ملاحظه يعني ملحوظه، اذا اتى الانسان خاصه يغفل عنها بعض الناس في الاغتسال، الغسل الواجب يجب على الانسان ان يغسل ظاهر البدن كله ولا بعضه ولا اغلبه؟ الظاهر كله، صح ولا لا؟ فعلى ذلك اذا اتيت في الاغتسال يجب عليك ان تتمضمض وتستنشق، لان المضمض، لان تجويف الفم والخياشيم هذه تعد شرعا تاخذ احكام ظاهر الجسم. وعلى ذلك في الغسل يجب على الانسان كما انه يجب عليه ان يغسل كل ظاهر جسمه، يجب عليه ان يتمضمض ويستنشق. وعلى ذلك ناخذها في الصيام، لو وضع الإنسان شيئا في فمه أو أنفه ولم ينزل إلى جوفه، فالحكم في هذه الحالة مفطر ولا غير مفطر؟ غير مفطر، لأنه ظاهر الجسم. فما دام أنه مج ما تغرغر به فإنه في هذه الحالة يعد صومه صحيحا، يعد صومه صحيحا، لأنه وضع الغرغرة هذه في ظاهر الجسم ثم مجها. لكن ها انتبهوا لي، ومثلا واحد يضع غرغرة ويجيب الطعم مثلا ويبقى شوي يقول أبلعه، ها في هذه الحالة يكون أفطر، لأنه بلع بعض ما يحرم عليه تناوله. طيب، لكن يقال أنه يعني ينبغي للصائم أن يؤخر ذلك إن استطاع إلى بعد الإفطار. طيب، قبل ذلك، هل عندما نقول ينبغي، وهذه هذا الحكم سيندرج أو سنأخذه في كل المسائل اللي ستأتينا وفيها شك في الإفطار، وإن كان القول الراجح مثلا بعدم الإفطار نقول الأفضل أن يؤجلها، هل مثلا هذا الحكم من باب قاعدة الاحتياط العامة؟ فيأتينا واحد يقول تعبتونا في الاحتياط، كل شيء تقول يجوز، وبعدين يعني مثلا كأنك تندم قليلا وتقول لا بس يستحب أنك تؤجله، هل هذه من قبيل قاعدة الاحتياط العامة؟ ها؟ نعم، صحيح أن قاعدة الاحتياط لها ضوابط معينة، فقد يحتاط الإنسان في بعض المسائل، لكن مو دوما يحتاط، قد يكون المبالغة في الاحتياط من قبيل التنطع في الدين. لكن في الصيام نعم ينبغي على الصائم أن يحتاط، لا الاحتياط الذي يؤدي للوسوسة، لا الاحتياط القليل في الصيام. ما دليل ذلك؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمجرد المبالغة في الاستنشاق هل تفطر؟ مجرد المبالغة تفطر ولا ما تفطر؟ مجرد المبالغة لا تفطر، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بماذا؟ بالاحتياط لصيامه، فقال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، الآن يأتي لي بعدها الفرشاة والمعجون، هل تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر؟ ما تفطر، لماذا؟ لأنها في ظاهر الجسم وليس في باطنه، ولهذا يجوز للصائم أن يستخدم الفرشاة ويستخدم المعجون، لكن عليه أن يمج ما في فيه ولا يبلعه، لا يجوز له أن يتعمد ابتلاع بقايا المعجون. وأيضا يقال في ذلك ما قيل في الغرغرة، لو أجل يعني الفرشاة والاستخدام الفرشاة والمعجون إلى بعد الإفطار فحسن، ولكن إن استخدمها لا يقال إنه لا يقال إنه مفطر. طيب، الآن هو يعني مفطر من المفطرات يكثر السؤال عنه، بخاخ الربو. تعرفون بخاخ الربو؟ ما يحتاج ندخل في تفاصيله، لكن عند الكل معروف. طيب، ومثله يعني بخاخ الربو له أنواع، ومثل الأكسجين الذي يعطى لبعض المرضى وخاصة من صغار السن أو الكبار الذين يحتاجون أحيانا لجلسات بخار مثلا. أولا خلنا أخذ بخاخ الربو، هل بخاخ الربو مفطر أو غير مفطر؟ إيش رأيكم؟ عند الضرورة لا يفطر. أنا أحب أمسكي هذه، بس إذا قلنا في مفطر من المفطرات إنه مفطر، فلا فرق بين حالة الضرورة وحالة الاختيار، فهو مفطر على كل الأحوال، لكن في حالة الضرورة يكون معذورا، وفي حالة الاختيار يكون آثما. نأخذها بالأكل والشرب، الأكل والشرب ما عندنا مشكلة، يفطر بالإجماع، صح ولا لا؟ طيب، إذا اضطر الإنسان إلى الأكل أو الشرب، فأكل أو شرب، نقول له إن صيامك صحيح لأنك مضطر؟ ماذا نقول له؟ نقول إنك مفطر لكنك معذور، نقول له إنك مفطر لكن إنك معذور. وإذا أكل أو شرب بلا عذر نقول إنك مفطر وآثم، وتأتي مسألة هل عليه الكفارة أو لا. فهذه فلا يصح. أنا قد تسمع يعني حين قد يقول إنه يجوز في الضرورة ولا يجوز في غير حال الضرورة. المفطر إما أن يكون مفطرا أو أن لا يكون مفطرا، ما في حالة في الوسط. لكن قد يقال في الفتوى إنه مثلا يعني يشرع أن يجتنبه، أو يقول المفتي أنا متوقف في هذا المفطر فأنصحك بالابتعاد عنه، لكن لابد أن تحسم. أما أن يكون مفطرا أو أن لا يكون مفطرا، ولا يصح أن نقول إن مفطر في الضرورة ومفطر ولا يفطر، عفوا، أنه لا يفطر في الضرورة ولا يفطر في حال الضرورة ويفطر في حال الاختيار. طيب، بخاخ الربو ما في أحد يقعد يعني يحط لي وجبة مثلا بخاخ ربو أو كبسولات ربو، يعني مو متغذي على بخاخات الربو، لكن فيها جزء من الغذاء. نعم، أولا يعني البخاخ الربو المعتاد هذا يسمى الفنتولين أو غيره، المعتاد هذا اللي لونه بنفسجي، أول لو أخذناه يعني محتوياته، يعني هو يحتوي على هواء مضغوط ويحتوي على كمية من الماء قليلة، ويحتوي أيضا على بعض يعني بعض المستحضرات الكيميائية مثل الفنتولين وغيرها، على حسب نوع البخاخ. فهو إذن يحتوي على هواء مضغوط، وترى الهواء سريع جدا، يعني ظهر يقولون سرعتها يعني في البخة الواحدة 100 كيلو في الساعة أو في الدقيقة، ما أدري والله، لكنه يعني هواء مضغوط بحيث أنه إذا ضغط أو إذا ضغطها المريض يعني نفذ بسرعة لكي يدخل إلى الجوف. أيضا يحتوي على ماء، يحتوي على بعض المستحضرات الكيميائية. فالآن عرفنا مستحضرات بخاخ الربو. على ذلك إذا استخدمه الإنسان الآن هل يفطر أو لا يفطر؟ يوجد في ماء ولا ما يوجد؟ يوجد في بعض الأشياء يعني بعض المواد الكيميائية يفطر؟ خلاص قولا واحدا، يدخل الرئة. سعد، أنا ما تعمدت إدخال بخار الماء إلى جوفي، صح ولا لا؟ طيب، يعني يفطر ولا ما يفطر؟ طب ليش ما يفطر؟ طيب، إذا تعمدت أن تأكل شيء بسيط يفطر ولا ما يفطر؟ طيب ليش إذا بخاخ الربو ما يفطر؟ أيوة، بس أنا ما أتعمد إدخال الماء الموجود في الهواء إلى جوفي. ما إيش؟ نعم. الآن لو تمضمض الإنسان ومج ماء المضمضة، لا يظن أحد أن كل ماء المضمضة يخرج إلى الخارج. ماء المضمضة بعضه يبقى، ولهذا لو تمضمض مثلا إنسان بماء يعني ملون، ويعني استخدمنا بعض الأجهزة التي يعني تكشف ذلك، وأخذنا له مثلا صور، سنجد أن ماء المضمضة، بعض ماء المضمضة سينزل إلى الجوف، لكنها نسبة قليلة. ومع ذلك الناس من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمضون، وهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن المضمضة تضر الصائم؟ لم يقل لهم قط إن المضمضة تضر الصائم. بقي ننظر هل الموجود، الماء الموجود في المضمضة يعني أو أثر المضمضة الذي ينزل إلى الجوف أكثر، أو الماء الموجود في بخاخ الربو؟ بخاخ الربو يعني البخاخ العادي هذا 10 مللي لتر كله مع المستحضرات وكل يعني 10 مللي فقط. 10 مللي فيه 200 أو فيه 200 بخاخ أو 200 جرعة، يعني كم يكون نصيب البخة الواحدة أو الجرعة الواحدة؟ ها؟ 20 مللي. يعني نسبة قليلة، هم يحسبونها يقول تقريبا 100 ميكروغرام، والميكروغرام 1 على المليون من الجرام، يعني شيء نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر. فعلى ذلك الذي ينزل إلى الجوف هو أقل من أثر المضمضة، بالإضافة إلى أن أصلا البخاخ الربو يذهب إلى، أصلا هو يعني يراد منها أن يذهب إلى الشعب الهوائية لا إلى الجوف، لا ينزل إلى المعدة. هو في الحقيقة ينزل، في أكثر الأحيان ينزل، ولهذا الأطباء يقولون لو مجه الصائم بعد، ولهذا يعني ينبغي للصائم بعد استخدام بخاخ الربو أن يمج ما بقي من أثر في فمه، ويقولون أنه يخفف تقريبا إلى 50% مما ينزل إلى المعدة. وطبعا البقايا الذي في الفم لا يفيد الشعب الهوائية، الذي يفيد الشعب الهوائية ذهب وانتهى، فالباقي يشرع للصائم أن يمج ما بقي في فمه بعد بخاخ الربو. أيضا بالنسبة لبعض المواد الكيميائية الموجودة كالفنتولين ولا غيرها، أنتم تعلمون أن الصائم يشرع له السواك على الراجح قبل الزوال وبعده، صح ولا لا؟ السواك فيه مواد تبقى في الفم، يعني قد توجد فيه 8 مواد كيميائية، ومع بلع الريق تنزل هذه المواد إلى المعدة. ومع ذلك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك يفطر؟ لا يفطر. وعلى ذلك عشان الآن نفهم لماذا بعض العلماء مثلا قال يفطر وبعضهم قال لا يفطر، من قال يفطر نظر إلى أنه بعض الأشياء تنزل إلى المعدة، ومن قال أنه لا يفطر نظر إلى أن ما يبقى وينزل إلى الجوف نسبة قليلة جدا لا تضر الصائم، هي أقل من النسبة المتبقية مع أثر المضمضة وأيضا أثر السواك بعد الاستياك. وعلى ذلك فالراجح أن بخاخ الربو لا يفطر، الراجح أن بخاخ الربو لا يفطر، أولا لأنه في الأصل يذهب إلى الشعب الهوائية لا إلى المعدة، ثانيا لأن الأثر المتبقي الذي ينزل إلى المعدة أثر قليل، هو أقل من أثر الباقي بعد المضمضة والأثر الباقي بعد الاستياك. وعلى ذلك فالصحيح أن بخاخ الربو لا يؤثر، الصحيح أن بخاخ الربو لا يؤثر. طيب الآن يعني هذه أشهر المفطرات التي تؤخذ يعني عن طريق الفم، ولا هناك مفطرات أخرى تؤخذ عن طريق الفم، لكن خلنا أخذ الأشهر لأن وقت المحاضرة يعني لا يتسع لكل المفطرات، ولكن سأركز على المفطرات المشهورة. الآن نأخذ الأنف، إيش المفطرات التي قد يعني تذهب عن طريق الأنف أو قد تؤخذ عن طريق الأنف؟ قطرة الأنف، وبخاخ أيضا الأنف، وبخاخ الأنف. البخاخ، ما قيل في بخاخ الأنف يقال أيضا، عفوا، ما قيل في بخاخ الربو يقال أيضا في، يقال أيضا في بخاخ الأنف. فالصحيح إن شاء الله أنه لا يؤثر. أما قطرة الأنف فلعل الراجح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، بشرط أن يحتاط الصائم فلا يتعمد بلعها، فلا يتعمد بلع ما تبقى من أثر القطرة، وإن وجد شيئا في حلقه فإنه يشرع له أن يمجه. وإن كان بعض أهل العلم قال إن قطرة الأنف مفطرة وقوله قول قوي، لكن لعل هذا الذي يظهر لي أن قطرة الأنف إن شاء الله لا تضر بالصائم، لكن عليه أن يحتاط ولا يتعمد بلع ما تبقى من أثر القطرة الأنف. طيب، بالنسبة للأكسجين أيضا الذي يؤخذ عن طريق يعني الأنف، يعني بعضهم يكون عنده مشكلة أو يعني عنده ربو أو عنده مشكلة في الصدر فيذهب فيأخذ أكسجين، فهل الأكسجين مفطر؟ لا، الأكسجين غير مفطر، لأنه هو هواء يعني ركز فأدخل عن طريق الأنف والفم ليساعده على توسيع الشعب الهوائية، فالأكسجين إن شاء الله لا يفطر لأنه مجرد هواء. وإن وضع معه بعض المواد كالفنتولين مثلا فقد اختلف فيه أهل العلم، ولكن لعل إن شاء الله الراجح أيضا أن حتى لو وضع معه بعض الأشياء فإنها لا تفطر، لكن على الصائم أن يحتاط، فإذا وجد شيئا في فمه أو حلقه لا يتعمد بلعه. طيب، الآن نأخذ قطرة العين أو عن طريق الأشياء التي توضع عن طريق العين. هل مثلا قطرة العين أو المرهم الذي يوضع في العين يفطر أو لا يفطر؟ طبعا المسألة من قديم عند أهل العلم الخلاف فيها، كانوا يختلفون يقولون هل الكحول يفطر أو لا يفطر، والراجح أنه لا يفطر، وهو قول الحنفية والشافعية أنه لا يفطر، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الكحل للصائم لا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قطرة العين مثلا، القطرة التي توضع في العين هل تفطر أو لا تفطر؟ هل هناك منفذ بين العين والحلق مثلا والجهاز الهضمي؟ هل ممكن أضع شيء في العين ويأتيني في الجهاز الهضمي؟ أو ما في منفذ؟ في ولا ما في؟ ها؟ ما في، إما في منفذ ولا ما في منفذ، ما في نسبة بسيطة، ما في. على أي حال، أي شخص يعني يعتقد أو يعني إن لا يوجد منفذ بين عينه والجهاز الهضمي فهو يحتاج إلى عملية لفتح القناة الدمعية، ولهذا بعض الأطفال عندما يولد ويتكون عنده مشكلة في الحلق يكون هناك انسداد في القناة الدمعية، فهناك يعني قناة تصل العين بالجهاز الهضمي وهي ما يسمى بالقناة الدمعية، ولهذا لا يستغرب مثلا أن تضع شيء في العين وقد تجد طعمه أو ينفذ إلى الجهاز الهضمي. فعلى ذلك قطرة العين تفطر أو لا تفطر؟ لا تفطر، لأن الأصل والغالب ألا تصل، الأصل أن قطرة العين لا تصل وإنما تظل في العين، وما وصل فهو شيء يسير جدا لا يؤثر، لأن أصلا مجرى لدى قطرة واحدة فهي لا تؤثر أبدا، حتى لو وجد شيئا في حلقه فإنه إن شاء الله لا يؤثر. وعلى ذلك الصحيح أن قطرة العين لا تؤثر، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة بحوث العلمية والإفتاء أن قطرة العين لا تفطر، وأيضا أفتى بذلك مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين على الجميع رحمة الله. طيب، ما يوضع عن طريق الأذن مثل قطرة الأذن، هل تفطر أو لا تفطر؟ قطرة الأذن. أول قناة نسأل قبل السؤال المعتاد، هل هناك منفذ بين الأذن والجهاز الهضمي؟ أكيد، دام هذه لها قناة أكيد هذه لها قناة. على أي حال أيضا، أي واحد يعني، أنت إذا وضعت شيء في أذنك تجد الطعم في الحلق، أحيانا. على أي حال أي شخص يجد ذلك أيضا هو يحتاج إلى عملية أخرى، يحتاج إلى عملية يعني ترقيع الطبلة، لأنه لا يوجد منفذ بين الأذن والحلق، لأن عندي الأذن الخارجية وبعد ذلك يأتيني الطبلة التي تفصل بين الأذن الداخلية والأذن الخارجية وبين الأذن الوسطى. فإذا كان هناك يعني خرق في الطبلة فهو الذي يصل أحيانا الطعم إلى الحلق، وإلا في الأحوال الطبيعية فلا يوجد منفذ. فعلى ذلك قطرة الأذن أو غسيل الأذن لا يفطر. طيب يقول واحد أنا عندي خرق في الطبلة هل استخدمها؟ أيضا لو استخدمها من يوجد عنده خرق في الطبلة فإنه لا يفطر لأن النسبة قليلة. وأما بالنسبة لغسيل الأذن ففي الغالب أن لا يجد الطبيب غسيل الأذن إذا كان هناك خرق في الطبلة. وعلى ذلك كل ما يوضع عن طريق الأذن فإنه لا يفطر، لا يفطر حتى وإن وجد طعمه في الحلق. الآن معنا الإبر، يعني الآن انتهينا من الأذن والأنف و العين والفم، بقي الآن معنى الإبر التي تعطى الصائم حسب نوعها. طيب الآن وش نوعها؟ في مغذي وفي مضاد حيوي وفي إبرة إنسولين لمرضى السكري وغيرها، فهل هي تفطر أو لا تفطر؟ المغذي، الإبر المغذية تفطر ولا إشكال في ذلك، لأنها في معنى الأكل والشرب، لأنها في معنى الأكل والشرب، والشارع الحكيم لا يحرم الأكل والشرب ثم يبيح الإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. لكن طيب الإبر غير المغذية كإبر الأنسولين، هنا الإشكال. ولهذا بعض أهل العلم قال إنها تفطر وبعضهم قال لا تفطر، ونحن في هذه المحاضرة إن شاء الله نريد أن نعرف يعني خلاص نفهم لما قيل مفطرة ولما قيل غير مفطرة، وتخرج من المحاضرة وأنت عندك قناعة، ما عندك تذبذب في القول بهذا أو هذا. طيب الذي يقول إنها لا تفطر لماذا يقول ذلك؟ كيف لا تدخل الجوف؟ طيب الإبر المغذية ما تروح للمعدة، في الوريد وانتهينا، ها خلاص ما تروح للمعدة، ما خلاص احنا اغلقنا باب ضروري. إذا كان ضروري أسقط الله عنك الصيام ولا تصوم وانتهينا، ها طيب بس يستفيد منها الجسم، لا يغني عن الأكل والشرب. الحقيقة أن هناك مسألة اختلف فيها للعلم من القديم والحديث، وسببت الخلاف في مسائل كثيرة، وهي ما هو الشيء الذي يلحق بالأكل والشرب. بعض أهل العلم قال أن ما يغذي هو فقط ما يلحق بالأكل والشرب، وما سوى ذلك فلا يلحق بالأكل والشرب، وما سوى ذلك فإنه لا. وبعضهم قال كل ما يستفيد منه الجسم فإنه يلحق بالأكل والشرب. والذين قالوا إن كل ما يعني يستفيد منه الجسم قالوا الآن لو واحد مثلا أخذ حبة بنادول مثلا هل تغذي؟ يستخدمها للتداوي، فما الفرق بين كونها كبسولة توضع في الفم وبين إبرة توضع تحت الجلد؟ الحقيقة أن هناك ثلاث مراتب عندي. في مرتبة واضحة جدا وهي الأكل والشرب، وفي أيضا مرتبة ينبغي أن تكون واضحة ولا إشكال فيها، وهي ما يستفيد منها الجسم من غير الأكل والشرب، وهو ما يوضع على الجلد فيمتصه الجلد. الآن لو وضع الإنسان مثلا مرهم أو كريم مثلا أو أي علاج من العلاجات على الجسم على الجلد، أين سيذهب هذا المرهم؟ ها؟ ستمتصه مسامات الجسم ويستفيد منه الجسم، وحتى مع استخدام الماء، الماء أيضا يمتص ويبرد الجسم، المسامات تمتص بعض المياه. ومع ذلك من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده لم يقل أحد أن مجرد الكريم مثلا أو الدهن، كانوا يضعون أدهان في السابق تفطر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنها مفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكل ما نحتاجه قد أبلغنا، والصحابة نقلوا ذلك، ولم يأتينا في حديث واحد أو أثر واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن تلك الأدهان مفطرة. وعلى ذلك إذن عرفنا أن الأكل والشرب وهو المغذي هذا لا إشكال فيه أنه مفطر، وعرفنا أيضا الحالة الثانية البعيدة عنها وهو ما تمتصه المسامات من الأدهان ومثلا المراهم وغيرها ويستفيد منها الجسم، أن هذا أيضا هذا النوع لا يفطر لأن الجسم لا يستفيد منه في الغذاء والشراب. إذن يبقى هذه الأشياء مثل الإبرة التي مثلا الإبرة التي يستخدمها مثلا مرضى السكر، إبرة الأنسولين وغيرها، تبقى متذبذبة بين هذا وهذا، فمن نظر إلى أنها أشبه بالغذاء قال إنها مفطرة، ومن نظر إلى أنها أشبه بالمراهم والأدهان التي توضع على الجلد ويمتصها الجلد قال إنها غير مفطرة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أنها غير مفطرة، أنها غير مفطرة وأنها أشبه بالمراهم ونحوها. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالله سبحانه وتعالى يثيب الصائم ثوابا لا حد له لأنه يضع مطعومه ومشروبه وشهوته، ومثل هذه الأشياء لا تسمى مطعوما، لا تسمى طعاما. فعلى ذلك الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه الإبر المغذية، أن الإبر غير المغذية كإبرة الأنسولين وغيرها، أنها لا تفطر. وأفتى بذلك يعني الشيخ ابن عثيمين مثلا وغيره من المشايخ على أن هذه الإبر الإبر غير المغذية، أنها لا تفطر. طيب الآن عرفنا أيضا ما يدخل عن طريق الجلد ونحوه، ما حكم التحميلات أو التحاميل أو الحقن الشرجية التي تعطى للصائم، هل هي مفطرة أو غير مفطرة؟ انتبه، خلاص عندنا مسألة وضعناها على جنب، ما نقول لشيء أنه لا يفطر لأن الصائم يضطر إليه، لأن نقول إذا كان الصائم مضطر إليه خلاص يفطر والحمد لله. ولا تظن أن القائل بأن بعض الأشياء مفطر أنه من قبيل التشدد، لا، لأنه يقول خلاص إذا مريض السكر مثلا، الذين يقولون أن مريض السكر الذي يحتاج إلى الإبر وإذا استخدم الإبر فهي مفطرة، ماذا يقول عنه؟ يقول أنه يسقط عنه الصيام ولا يحتاج أن يصوم. فليس في كلا القولين ليس فيهما مشقة، مع أن كما قلت أرجع وأقول أن الراجح أن إبر الأنسولين لا تفطر أصلا، لكن أقول ترى على كلا القولين هناك تيسير. التحميلات التي تعطى للإنسان عن طريق الدبر هي نوعان، يعني عندي تحميل تحميلة أو التحميلات التحاميل، وعندي الحقنة الشرجية. التحميلة تعطى يعني في الغالب من أجل يعني المساعدة على تليين الأمعاء ونحو ذلك، مثلا يحتاج أن توضع مثلا في الدبر يعني كان يكون فيها نوع من الجسين أو غيره من الملينات، فتعطى فيتمتص مباشرة، يمتصها الجسم مباشرة ويستفيد منها الجسم من أجل التليين. وهذه الراجح أنها لا تفطر، التحميلة لا تفطر، لأن أصلا يمتصها الجسم مباشرة قبل أن تصل المعدة أو حتى تصل للأمعاء الدقيقة، وأيضا هي ليست مغذية وإنما الهدف منها فقط التليين. وأما الحقن الشرجية ففي الغالب أن تكون التي تصل إلى الأمعاء الدقيقة، في الغالب أن تكون فيها نسبة مياه كثيرة، ولهذا وقع الخلاف فيها في الحقن الشرجية. والحقيقة أنا متوقف في الحقن الشرجية، لا أقول إنها تفطر ولا أقول إنها لا تفطر، لكن أقول إن الأحسن للصائم أن يترك الحقن الشرجية لأن فيها نسبة يعني نسبة مياه كثيرة قد يعني يستفيد منها الجسم في الغذاء، وأنا متوقف في الحقن الشرجية وأقول الأحسن للصائم أن يبتعد عنها. لكن بالنسبة للتحميلات أو التحاميل فالصحيح إن شاء الله أنها لا تفطر. طيب وضع يعني هذه نسيت أن أتكلم عنها مع الإبر، ما حكم وضع بعض اللصوق أو اللصقات مثلا على الجسم يستفيد منها الجسم، مثل لصقة النيكتون مثلا اللي يحتاجها بعض من بلية بالتدخين ويريد أن يترك التدخين، فتصرف له هذه اللصقة مثلا لكي يستغني بها عن النيكتون فترة معينة ثم بعد ذلك يستطيع التخلي عن التدخين، فما حكم تلك اللصقات التي توضع على الجسم ويمتصها الجسم، يمتص ما في تلك اللصوق ويستفيد منها الجسم؟ هذه يقال ما قيل في السابق أن الراجح إن شاء الله أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا، وليست في معنى الأكل والشرب، وليست في معنى الأكل والشرب. ولاحظوا أني دوما أعبر أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولا يصح أن نعبر أن لا يستفيد منها الجسم أو لا يمتصها الجسم، لا صحيح أن يمتصها الجسم ويستفيد منها الجسم، ولكن سبق أن ذكرت الفرق بين ما يكون في حكم الغذاء وما ليس في حكم الغذاء. معنى المفطر أيضا من المفطرة أو مسألة من المسائل، وهي غسيل الكلى أو غسيل الكلى. تعرفون أن الكلية يعني من الأشياء التي أو من الأجزاء التي أنعم الله بها على الإنسان، فالكلية الصغيرة هذه الكلية الصغيرة يعني تقوم مقام يعني لو فقدها الإنسان يحتاج إلى جهاز قد يكون 10 أضعافها، ولا يؤدي مثل هذه ولا يؤدي دور هذه النعمة تماما. ولهذا من بلي بالفشل الكلوي مثلا يحتاج إلى أن يزرع الكلية، أو الحل الآخر أن يقوم بعملية غسيل الكلى، غسيل الكلى. بالمناسبة يعني الصحيح ضم الكلية، يعني الدارج أن يقال كلية أو كلى، والصحيح كلية وكلى، هذا الصحيح. طيب الآن الذي يحتاج إلى غسيل الكلى، هل غسيل الكلى مفطر أو غير مفطر؟ عشان الوقت بس نختصر، غسيل الكلى له نوعان، غسيل الكلى له نوعان. النوع الأول الغسيل الدموي أو يسمونه الديلزة الدموية، وهي باختصار عبارة عن يعني جهاز خارج الجسم ويوضع يعني يكون موصولا بالجسم عن طريق بعض الأوردة والشرايين، بحيث أن يكون منفذ للدم الخارج ومنفذ للدم الداخل، فيخرج الدم من الجسم إلى هذا الجهاز فينقيه الجهاز ويضيف له بعض المواد التي يحتاجها الجسم من بعض الأملاح وبعض السكريات، ثم يعود مع المنفذ الآخر إلى الجسم ويستمر هذا الجهاز في محاولة تنقية الدم الموجود في جسم الإنسان، وقد تستمر العملية من 3 إلى 4 ساعات، ويحتاجها المريض في الغالب 3 مرات في الأسبوع. هذا باختصار عملية غسيل الكلى أو الغسيل الدموي. وهذا النوع يعني من الغسيل يعني مثل غيرها من الأنواع وقع فيه الخلاف، ولكن لعل الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا النوع يفطر، لا لأنه كالحجامة كما يقول بعض أهل العلم، لأن الصحيح أنه لا يشبه الحجامة، لأن الدم يخرج يرجع مرة ثانية، وأيضا الحجامة أصلا اختلف أهل العلم فيها هل هي مفطرة أو غير مفطرة، لكن الصحيح أنها تفطر، الغسيل الدموي يفطر، لأنه يضاف إلى الدم بعض الأملاح والسكريات التي تدخل إلى الجسم فيستفيد منها ويتغذى فيها. وأيضا الغسيل البروتوني أو الديزل يسمونها الصفاقية، وهي جهاز صغير يوضع في جوف الإنسان في التجويف، تجويف بطن الإنسان يعني باختصار، له تفاصيل كثيرة طبية، فيعمل على تنقية الدم الموجود في جسم الإنسان، بحيث أن المريض يعني يضع كل 6 ساعات سائل، يعني يكون هو يعني يجعل له عملية أو يعني يعمل عملية لهذا المريض، ويجعل هذا الكيس أو هذا الجهاز داخل التجويف البطن، ويوضع أنبوب خارجي بحيث أن المريض يستطيع أن يدخل السوائل إلى الجسم، ويقوم الجهاز بعملية التنظيف بالاستفادة من الصفاق الموجود في الأمعاء في جسم الإنسان، يستفاد من في هذه العملية. باختصار يعني هذه الطريقة أيضا الصحيح أنها مفطرة، لأن هذا السائل يوجد فيه يعني نسبة كبيرة من السكريات، يوجد فيه نسبة كبيرة من المواد السكرية، ويكتسب المريض من خلال هذه العملية من 700 إلى 800 سعرة حرارية يوميا عن طريق هذا الغسيل، ولا شك أن هذه نسبة كبيرة، ولهذا قد يعاني بعض من يستخدم هذه الطريقة من السمنة بسبب وجود نسبة كبيرة من السكريات، ولهذا الصحيح أن هذه العملية تفطر، هذه العملية تفطر. ونسأل الله سبحانه أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يكتب لهم الشفاء العاجل، وعلينا أن نتذكر دوما نعمة الله سبحانه وتعالى في كل جزء من أجزاء الجسم الذي أنعم الله به علينا. فهذه الكلية صغيرة، عندما يعني يختل عملها ولا يعني الأشياء الموجودة فيها والخلايا، يعني الكلية ممكن أن تعمل، الكلية ممكن أن تعمل حتى لو تلف النصف 50% مما يوجد فيها، لكن إذا كان التلف أكثر فإنها لا تستطيع أن تؤدي الوظيفة التي خلقت من أجلها على أتم وجه، فعند ذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعاني معاناة كبيرة من أجهزة وغيرها لكي تقوم بعمل هذه القطعة من جسم الإنسان التي دوما نمشي ونذهب ونأتي وهي معنا، ولا نشعر بتلك النعمة التي أنعم الله علينا بها. طيب السؤال الآن، هل نقول إن مريض الكلى يجب عليه الصيام أو لا يجب عليه الصيام؟ الراجع في ذلك والله أعلم أن ذلك راجع إلى الطبيب، راجع إلى الطبيب، فإن أوصاه الطبيب بالصيام يعني قال أنك تستطيع أن تصوم وتفطر فإنه يصوم ويفطر، وإن قال له الطبيب لا أن الصيام خطر على صحتك فإنه يشرع له الفطر، وقد يجب عليه الفطر إذا قال له الطبيب أو الطبيب الثقة أن الصيام قد يؤدي إلى التلف وقد يؤدي إلى الوفاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الإفطار. فنقول أن بالنسبة لمرضى الكلى أن ذلك راجع إلى الطبيب، فإن قال له الطبيب أنك تستطيع أن تصوم فإنه يصوم، وإن قال له الطبيب أنك تستطيع تصوم يوما أو تفطر يوما فإنه في هذه الحالة يصوم، يعني يصوم عند الغسيل، يفطر عند الغسيل ويصوم في الأيام الأخرى، وإذا قال له الطبيب أنك لا تستطيع أن تصوم مطلقا فإنه يترك الصيام. طيب ما الحكم في في في في مثل هذه الحالة؟ هل نقول أنه يقضي؟ طيب كيف يقضي إذا كان الطبيب يقول له لا دوما أفطر لا تصوم؟ يقال إذا كان هذا المريض يرجو أن تزرع له كلية قريبا يعني، وقيل لها أن زراعة الكلية ميسورة لك وستزرع لك يعني كلية وتستغني عن الغسيل، فإنه في هذه الحالة ينتظر حتى تزرع له الكلية ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره. أما إذا كان الطبيب قد قال له أن الزراعة بالنسبة لك صعبة أو نسبة الشفاء يعني قليلة والأمور بيد الله لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا، فإنه في هذه الحالة يكون في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة عليه أن يطعم محل أو مكان كل يوم مسكينا. طيب، التبرع بالدم هل يفطر أو لا يفطر؟ أولا التحليل، تحليل الدم يعني أخذ برواز أو بروازين من أجل تحليل الدم، هذا لا يفطر ولا إشكال فيه. وأيضا مثله ما يؤخذ يعني تحليل الدم لمرضى السكري أيضا بالنسبة لهؤلاء أيضا لا يفطر. بقي معنا التبرع بالدم، هل يفطر أو لا يفطر؟ التبرع في الدم مثل الحجامة، فإذا قلنا إن الحجامة تفطر فإن التبرع بالدم يفطر، وإذا قيل أن التبرع بالدم لا يفطر، عفوا أن الحجامة لا تفطر، هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، فإن التبرع بالدم لا يفطر. والحقيقة أن القول بأن التبرع بالدم لا يفطر أقوى، وترك التبرع بالدم في النهار أحوط، ترك التبرع بالدم أحوط، لكن الأقوى عدم الفطر إلا إن كان ذلك يضر بالصائم، لأنك يعني تعرف أنه قد يعني يكون عنده مرض أو يحتاج تعويض هذه، يحتاج أن يشرب بعض السوائل ويأكل لكي يعوض الدم الذي تبرع به، ففي هذه الحالة نقول له أنه يجوز له أن يفطر لأنه يحتاج إلى الفطر، وإلا أنه سيغمى عليه. لكن على القول بأن التبرع بالدم يفطر، هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في النهار، نهار رمضان، أو نقول إنه يجب عليه أن يؤخر التبرع إلى الليل؟ نعم، إذا احتيج إليه أو اضطر إليه بحق يعني بعض الذين عندهم فصائل الدم نادرة مثل أرقامهم عند مراكز التبرع بالدم والمستشفيات بحيث أنه قد يضطر إلى استدعائهم، ففي هذه الحالة يجب عليه إذا كان تبرعه بالدم سينقذ نفسا معصومة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتبرع بالدم. لماذا؟ لأن امتناعه عن التبرع بالدم سيؤدي إلى وفاة نفس معصومة، فعلى ذلك يتبرع بالدم ويفطر على قول من يقول أن التبرع بالدم مفطر، وعلى القول الآخر أنه لا يفطر أصلا مطلقا. طيب، إيش؟ لا خروج الدم من الجسم الإنسان الصحيح أنه لا يفطر، لا ينقض الوضوء حتى لو كان الدم كثيرا. لهذا الإمام أحمد عندما جلد ثم أدخل السجن فصلى في ثيابه، فأحد الحراس قال له أتصلي وثيابك عليها دم؟ فقال له مباشرة صلى عمر وجرحه يثعب دما. فخروج الدم لا يفطر، لا ينقض الوضوء. طيب، بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى إدخال منظار إلى المعدة أو عن طريق المريء، فهل إدخال المنظار يفطر أو لا يفطر؟ صحيح أن مجرد إدخال المنظار إذا كان المنظار مجردا فإنه لا يفطر، لأنه حديدة أو جسم يعني لا يتغذى به الإنسان ثم يخرج مرة أخرى، فهو لا يفطر، إلا إذا كان مع المنظار بعض المواد التي تدخل إلى عن طريق الفم إلى الجوف، فيقال إنه يفطر بسبب دخول المنظار ولا بسبب دخول المواد؟ بسبب الدخول المواد التي مع المنظار لا بسبب المنظار، فمجرد دخول المنظار لا يفطر، لا يفطر الصائم. طيب، أحيانا الإنسان يحتاج إلى الذهاب إلى مثلا طبيب الأسنان ليعالج أسنانه. طبعا إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان في أشياء قد يسأل عنها الصائم. أولا، قلع الضرس هل يفطر؟ لا، لا يفطر، لا إشكال فيه. المخدر الذي يعطيه طبيب الأسنان للمريض هل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر ولا ما يفطر؟ ايش رايكم؟ هذا المخدر يقال فيه مثل ما قيل في الإبرة غير المغذية إنها لا تفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، الصحيح أنه لا يفطر. وعلى ذلك يجوز للإنسان أن يذهب إلى طبيب الأسنان في نهار رمضان، لكن عليه أن يحتاط فلا يبتلع شيئا مما يوضع في فمه أثناء عملية تنظيف الأسنان أو عملية حشو الأسنان أو قلع الأسنان. وأصلا في الغالب أن الإنسان لا يتعمد بلع تلك الأشياء لأنها أشياء غير محببة للإنسان. غسيل المعدة هل يفطر أو لا يفطر؟ غسيل المعدة هل يفطر أو لا يفطر؟ يعني مثلا الإنسان خاصة في يعني رمضان، رمضان للأسف يعني أصبح موسم الأكلات والتنوع فيها والبحث عن غرائب الأكل والشرب، فقد يأكل الإنسان أكلة ثم تكون وبالا عليه، ثم يحتاج يعني يصاب بتسمم غذائي أو غير ذلك، يذهب للمستشفى، يقوم الطبيب بإعطائه مثلا، يقرر أنه يحتاج إلى غسيل معدة، فهل غسيل المعدة يفطر أو لا يفطر؟ غسيل المعدة سيكون في الغالب بإعطائه بعض المواد التي يعني أثناء عملية غسيل المعدة، فإذا أكلها عن إذا ابتلعها عن طريق فمه فلا شك أنها مفطرة. أيضا القضية الأخرى في غسيل المعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استقاء فقد أفطر ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، فإذا تعمد إخراج ما في جوفه فهو أشبه بماذا؟ أشبه بمن استقاء. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استقاء يعني من طلب القيء فإنه مفطر، فعلى ذلك إذا استقاء فإنه في هذه الحالة يكون مفطر. هل نقول إن لا، بما أن عندك تسمم في المعدة وهذا عملية العلاج قد تفطر، نقول إن في هذه الحالة لا يعني لا تقوم بغسيل المعدة؟ لا، نقول إنه يجوز له ويفطر ويقضي يوما بدل ذلك اليوم، بدل ذلك اليوم. طيب، الآن إذا عرفنا أنه من استقاء يفطر ومن ذرعه القيء لا يفطر، معنى ذلك أن النية في إخراج ما في الجوف عن طريق القيء هي المؤثرة في الحكم على الشيء بأنه يفطر أو أنه مفطر أو غير مفطر. طيب، لو إنسان ذهب وأجريت له عملية غسيل المعدة هو في حالة إغماء، شو رأيكم؟ هل في هذه الحالة سيكون قد أفطر؟ ها؟ شو رأيكم؟ لا يعد مفطرا لأنه لم يتعمد القيء أو لم يتعمد إخراج ما في جوفه، وإنما فعل من غير شعور منه أو من غير إرادة منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا شيء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. هذه جملة من المفطرات المعاصرة أحببت أن أمر عليها مرورا سريعا، وإلا فقد بقي أنواع كثيرة من المفطرات المعاصرة، لكن هذه أشهرها أو هذه الأشياء التي غالبا ما يدور السؤال عنها. أحببت أن يكون أيضا معرفة حكمها مبنية على التصور، والفهم، بحيث أن يكون الإنسان يعرف الحكم الشرعي عن وعي وإدراك وفهم. وإذا علم الإنسان الحكم الشرعي عن وعي وإدراك وفهم وتصور دقيق، يكون مقتنعا قناعة كاملة بهذا الحكم الشرعي. وأختم بما بدأت به، وهو أننا كما نحرص على ألا نأتي المفطرات الحسية من الأكل والشرب والجماع وغيرها مما يضر ويفطر الصائم، فعلينا أن نحرص على الابتعاد عما يضر بالصوم من الناحية المعنوية، وهي المعاصي والآثام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى ذلك كما نحرص على تنقية هذا الصوم من المفطرات الحسية، فلنحرص على أن يكون صيامنا على الوجه الأكمل، ونبتعد عن كل ما يخدش هذا الصيام، حتى ولو كان ذلك الفعل لا يفطر الصائم. فمن اغتاب فصحيح أنه لا يفطر، لكن أجر الصيام قد نقص. وكذلك مثلا من قال الزور أو عمل به، فإن الصحيح أنه لا يفطر، ولكن أجره قد نقص. والعبرة والمقصد الأسمى من الصيام هو التقوى، لعلكم تتقون. فلنحرص على هذه النقطة ولندور حولها، ولنحرص على أن يكون الصيام صوم أحدنا ليس كيوم فطر. يكون هناك فعلا تشعر أن الإنسان هذا صائم وهذا مفطر، ليس لأنه مثلا قد وضع اللثمة على وجهه ويعني الغضبان كل اليوم ويعني مستلقي لا يريد أن يعمل شيئا ويقول أنا صائم. لا، ليس هذا الفارق بين المفطر والصائم، إنما الفارق بين الحقيقي أو الفرق الحقيقي بين المفطر والصائم أن الصائم تجده مقبل على الطاعة، مبتعد عن المعصية أكثر من يوم فطره. بل إن هذا الأثر يمتد حتى بعد الإفطار، فتجده بعد الإفطار يقبل على الصلاة وعلى قيام الليل. فلنحرص أن يكون صومنا كاملا مكملا، سواء كان من الناحية الحسية أو من الناحية المعنوية. اللهم نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا اللهم علما وعملا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.